الا بالله عليك ما حد منكم ياخذ جوابكم. يعطيك مولانا العافية لنا خلينا يعطيك مع مولانا. ورجال العافية عنده ان لقيت مي وكان يشرب من يقول كيف. هيا العافية. فهم يعتبروني عافية. حد يرضى مولانا عنه ويجي مولانا رجع. هل هو العافية حق حق؟ قالوا فرضية معروف. يا طهر قد يعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يا جابر خلي ابوك يجي. ضربوا خلي ابوك يسبق المرة. الناس يسبقون عادلين الرنج سبقني انا سبق. قالوا خلي ابوك يجي. جابر مريم يسأل يقولها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا مريم كريم ديرها على رقبة عالم وقد صار ما ديرها على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وقد صار بحق. اما ديرها على رقبة عالم ثاني قد قعد جاع رقبته معطوبة. وقد عود بلا رقبة جاع. يا غير ديرها على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم على طولك وعرضك. لانك عندك حجة تلقى بها الملائكة. ما دليلك اقول لهم قال هاي النبي صلى الله عليه وسلم وفي ادرى منها. ما ترى الملائكة يخاطبوا فرضا. هي متوقعة خارج الغزوة. لا لانه الى الفرصة. فرصية سعيدة. لا تكون حركة. انه قيل انه جاء وحدات من بنات. هو حانت الطافلة. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم. اهدر يا رسول الله. عبد الله توفي. هاي على بعض الرواية. ان نازل في ليل. وبالتالي احنا وصبنا فيه. إن عاد قبله الله شهيدا عنده الله يزال التخماء وزال بحزن ويأتي أن تكبر بونا راح له طول ثم الجنة راضي عنه مولانا إلا هو بد التمن قول عاد ناس قبلوا مالك الملك وفقدنا حي الرشيد قال لهم بوكم يا عدلوا مولانا شي ما كان يعدلون الراجل اللي يجري قاع يسابق يدور مرضات مولانا تقبلوا مولانا بيك النية وياك القوس قال لهم بوكم عند من يتوفى نزالوا مولانا ووقفوا بين يدي قضيت قاع ما وطاس في القبور وحدلوا قاع لقاء مع الملك الأعلى سبحانه ملك الملوك المسا يا اخوتي من عود المخلوق المرد ينجي من مولانا ما تنفذها الكون ولذلك موسى ينطلب انه شوف مولانا قيل انه قال له ناهي الله رشم النور المليك للجبل الكذية الرافتك لا هي ظهر الحشم النور مولانا إلى قد الجبل يصبر على نور المليك لا يسمح لك انت وإلى عجز الجبل الذي يحملك عن رؤية المولى فلتحذر يا موسى تجلى ربه تجلى معناها ظهر ظهر ربه للجبل جعله ذكنت حطمت قاد عطرة ما قد الحجار ما قد يتحمل رؤية الملك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله جبل جبل كبية بكاملها ما هي قادة تتحمل أن ترى نور الملك وليالك اتحط من جبل وتقاد مع التراب عاشم التراب من جبل وطار موسى جاع في حد سخفة خر موسى صائقة وليالك قال القرآن فلما أفاق أفاق حاط في حد ديسة قال سبحانك ما أعظمك يا الملك حتى نتقى ما هو قادر يتحمل رويته وهذا وضح مولانا قال عنكم يا عبادي لو أني ما همي إن يسر لكم القرآن ما يجد مخلوق ينطق به وينزل عليه ما يتجابش من الماء قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل حتى كلامي اللي مصحف لو أني رحرت الحقيقة على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خلف جبل وتلك الأمهار نضربها للناس لعله يتبقى يا غيراش إن عاد المخالق لا بد لهم من الكتاب قال يسرنا القرآن يسرنا القرآن يسرنا يسرنا لكن مخلوق قد يتعايش هو وكثير كلام مولا وروح هل كلام مولا على الله ما قد حد يتحمل وعاد ناس ما يعود حد قد يقرأ اسم الكتاب مولا في الأرض أولاد قد تقول حرف منها فعلا زايلة ما تشادت مع الطرق ولا وسع ما تشتركي حديدها من تحتها ولذلك قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ان وقت ولا يزرع ليك مريض الوحي كان راكب على زايده من القويه كان ما شبيه يهين يدخل عليه جبريل معناها يظل عليه جبريل كان يصار اسمع ويقول له رب يقرئك السلام عندما يبدأ يتخاطب معه ويقول له شم الآيات ان تعود كرش زايد تلبل فكاد تنطرح على التراب ترقي تعود زايد تلبل ترقي ما تلاقي قادة تتحمل تبادل أقدام بها الثقل اللي عليها ناقي تتحمل قال هوارد كومينين قال هانقبض نجان رب العالمين وأوقفه بين يديه وقال له اتمنى علي يقول تبقي عدل انت مساق الى لقاء وقد اعطيتك لقاء وعجلت لك بلقاء صدر قول تبقي انا الملك القادر على كل شيء يا رب كما علمتنا هذا ذلك حقيقته مع العافية والسلام يا مولانا انت هو المتكرم بكل خير وانت اصل ومرجع كل فضل اسالك بواسع فضلك ان تعطينا عجائب فضلك وعجائب عطائك وكمال عطائك مع العافية والسلام يا واقف بين يدي الله يقول له الرب انا رب يا عبد يقول يا عبد الله يقول لكم انت عبد المولان ومولانا يغمض فك بين يديه يقول لكم الناس تدفن الموتاها وتقول اللهم اغفر لك والمخلوق عند من يمرض الروح وقه بين يدي الله خذ القران والنبي سلم هو اللي بلغ هذا العيان يقول لهم يا ابوكم وعدلوا قاع مقابله مع رب العالمين سبحانه اتكلم معاه اتكلم معاه مباشره من غير وسط انه قال له يا رب يصلح انتم هذا العهد هذا قال له من شده حلاوه اللقاء مع المليك ما اطرب حاجه شعر بان ما خالفش ما جبر وعاد اللي دور اللي يزيد مقامه ما حد يجبر مولانا ما تخاصوش اليس الله بكاف عبده ان يرضى مولانا كافك اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دوني انا كافي ان ربنا لا سمحت ما ترجعش من الدنيا ولا المقامة قالوا يا ربي نتمنى عليك انك تردني للدنيا حتى اقتل فيك مرات ما مرة الرسول يجبرش من تمان وكت لكن اللي عدلوا من الخبيط في سبيل الله والمعقلوق يجبر بيش من الخطوطة درجات عند الله قالوا نختار تردني للدنيا انك قتل مرات مرة هاي الكثرة ما هي برداري اخلا الله اندوري وحق لعي الله مرضاتك هذا الجسم يجبر ياسر يكبر عليه لكنك انت تقدر يضعه قالوا لك فاتسبق في سابق اجلين لحد فتوخوت والدنيا ما تبيرجع عليه قول غايتك الاخرى قالوا غايتي الاخرى علني نرجع للناس ونقولها واللي جبرت عندك يا الملك واني وصي اهلي وليسمع لي ونقول لهم يا الليال قارسوا كانوا لا تكونكم الفرصة ياك ما في حد منهم ما عرض نفسه للقتل في سبيل قال له ياك نهي تولانا عنك توصال انت ما في تراجع للدنيا يا غير ياك اللي تبقي يلحق لهم دور ننزل عليهم بالكلام يتم ينقر عليهم الى قيام الساعة بكلامي انا قاع ما هو كلام حدا ان هي اللي قال من هشار الهمولانا قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين أنا هي الله لما صاب القوم يعلموا بنا عدل مولانا من المغفرة اللي اتكرمني به وبين مولانا لا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين وكأن الناس اخرمه عند ربهم عند مقاطعات وفي الدنيا وينعود مولانا رابحات عند ربهم وحد من قال لك عند ربهم وفترة طارق وإله المذول عليه عكال قادر عليك الطفيل والله عندك حد من خلعيه وقال لك لا كرام عند الفلاني وحد من اهل وصليه لا صح عنده عدم جبروه بقى وراه جبروه واحدين من اهل تكوس واحدين من اهل من الخمرارية ونخلة فكيف باللي عند ربهم مولانا راضي وقادر ويا المخلوق مستقبل وراضي حق يا رب ايش عامل لكم يا المخلوق ايوه وانتهى الكلام الليلة ما ادخلت بكم في موضوعنا اختت العدل بكم الرواية راجم المولانا يفتح بها فيتامينات توسع قلوبنا للخير ننعود ان شاء الله استفدنا منها كثيرا وايمانا ويقينا استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم بارك الحمد حتى ترضى. اللهم صل على محمد وآله محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. بارك على محمد وآله محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا أبو يا فتاح. نسألك اللهم بجميع أسمائك ونسألك اللهم بجميع صفاتك نسألك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ينبر إلا غفر. يا رب لا تترك لنا ينبر إلا غفرت وتجاوزت عنها بالعساب ولا عقاب ولا حد. ووالدنا ومشايخنا وأحبابنا وسهر موتنا والمسلمين أجمع. اللهم لا تترك لنا ينبر إلا غفر ولا همّا إلا فرج. يا رب لا تترك لنا همّا إلا فرجته بالعافية والسرور. يا رب افتح علينا الفتح المبين. يا رب افتح علينا الفتح المبين. يا رب افتح علينا الفتح المبين. يا رب انفعنا بما علمتنا وقوي النفع بنا وادم وادم علينا عافيتك. اللهم ادم علينا نعمك وعافيتك. يا رب لا تترك لنا همّا إلا فرج ولا عيبا إلا ستر. يا رب لا تترك لنا عيبا إلا سترته بدون أن أقرأ ولا دينا إلا أديت ولا حقا إلا أسقطت ولا مرضا إلا شفيت. يا رب اشف مرضانا وارحم موتى. يا رب اشف مرضانا وارحم موتى. لا تضرب لنا مرضا إلا شفيت ولا مكروها من جميع المكاره إلا أجرت لنا منه. اللهم لا تترك مكروها من جميع المكاره أحاط به علمك بدنا ولا غلط إلا أجرت لنا. اللهم أجرنا من جميع المكاره. اللهم إنك المنار الحنان الوهاب الرزاق الفتاح واسع الفضل وواسع الجود. نسألك من فضلك العظيم وباسمك العظيم أن تقضي كل ما في علمك من حاجاتنا في الدنيا والآخرة وأن تجيرنا مما أحاط به علمك بجميع مكاره الدنيا والآخرة من نفسه وبالعطي عاجلا ورائفا إنك سميع مجيب. اللهم إنا نسألك بذلك كل لا تترك مكروها من جميع المكاره إلا أجرتنا. اللهم إنا نسألك بذلك كل أجرنا من النار وأجر منها والدينا ومشايخنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين. اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام والإيمان والإحسان ومن مات منا فلقها الروح والريحان والرضوان وجنة نعيم. يا ربي إنهم كانوا لا يجدون من يعلم. نسألك يا رب العالمين أن تغفر لنا ولسائر موتانا ولسائر من قدم عليك. اللهم إنك واسع المغفرة وإنك فعال لما تريد وإنك لا تسأل عما تفعل وإنك المتفضل الرحيم الرحمن واسع المغفرة. نسألك بسعة مغفرتك وبسعة رحمتك أن تشملنا بها جميعا ووالدينا ومشايخنا وسائر موتانا وأحبابنا والمسلمين أجمعين إنك سميع مجيب. اللهم اجعل بلادنا من أحسن البلاد واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم الدين ونحن على زي أهل الزيغ وفساد أهل الفساد إنك مجيب الدعوة. اللهم ألف قلوبنا على ما يرضيك واجمع كلمتنا على ما يرضيك واجعلنا أمة مرحومة تحب فيك وتبغض فيك توالي من واليت وتعادي من عاديت. اللهم افتح علينا الفتح المبين. اللهم افتح علينا الفتح المبين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. اللهم اجعلنا من أعظم أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. اللهم اجعلنا مما قال ربنا اللهم استغفر. اللهم اجعلنا مما سبقت لهم منك الحسنى. اللهم اجعلنا ممن غفرت له وجعلتهم من المكرمين. اللهم اجرنا من غضبك وعقابك وحسابك وشر عبادك ومن همسات الشياطين. اللهم اجرنا من كل مكروه ونسألك العفو والعافية والمعافاة الشاملة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم نفعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعل الوارث منا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. اللهم حق إيماننا بك وهبك. اللهم حق إيماننا بك وهبك. اللهم حق إيماننا بك وهبك. اللهم اجعل اجتماعاتنا هذه خالصة لوجهك. اللهم اغفر لنا بها كل ذنب واهد لنا بها كل حاجة ويسر لنا بها كل عسير واغننا بها بحلالك عن حرامك وبفضلك عما سواك. اللهم نور قلوبنا وقبورنا. اللهم ارنا الحق الحق حقا وارجونا الاتباع وارنا الباطل باطلا ونجعلنا اتباع. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. لا تنسوا دائما الصالح الدعاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.